جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل يلزم التدبر عند الذكر كالتدبر في قراءة القرآن كأذكار الصباح والمساء وغيرها من الأدعية الواردة؟ نعم، الذكر كما قال العلماء يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الذكر باللسان مع غفلة القلب فهذا لا ينفع كما ينفع التدبر. عندما تقول سبحان الله فأنت تعقل ما تقول وتستحضر بقلبك معنى سبحان الله، ومعنى سبحان الله تنزيه الله، أنزه الله عن كل نقص، وهذا إذا دار المعنى في القلب واستحضرت هذا المعنى وتلفظت بلسانك وضبطت هذا العدد بأناملك يكون قد تحقق لك الذكر بأنواعه الثلاثة: ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح. وهذا أفضل مراتب الذكر، أفضل مراتب الذكر أن يتواطأ القلب واللسان والجوارح على ذكر الله عز وجل. وهكذا إذا قلت الحمد لله تعلم معنى هذه الكلمة، إذا قلت الله أكبر، إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من الأذكار، فلا بد من استحضار المعاني التي دلت عليها هذه الأذكار العظيمة التي شرعها الله لنا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يجمع بين هذا الحديث حق ما قال العبد وبين أن الشهادتين لا يمكن القول بأحسن منهما؟ لا تعارض، لأن الشهادتين والذكر كله توحيد لله عز وجل، فالشهادتان هما أعظم كلمة وأصدق كلمة وهي أعظم شعب الإيمان، وهذه الأذكار كلها أحق ما قال عبد، فهي توحيد وهي امتثال للشهادتين وتحقيق للشهادتين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما يكون عندي وقت أراجع فيه القرآن ولا يكون عندي وقت لباقي التسابيح فهل أكون مقصرا؟ عليك أن تعرف الوقت المشروع للأذكار والوقت المشروع للقراءة. في مثل أذكار الصباح والمساء على المسلم أن يحرص على أذكار الصباح والمساء، وهذا كثير من المسلمين يغفل. نلاحظ بعد صلاة الفجر كثير من المسلمين يأخذ المصحف يقرأ، هذا طيب، لكن أفضل من هذا الاشتغال بوظيفة الوقت. وظيفة الوقت هو الذكر، فهذا الوقت وقت الصباح ووقت المساء اشتغل بأذكار الصباح والمساء. والوقت القراءة طويل بحمد الله، تقرأ في الليل وفي النهار وفي أوقات كثيرة، أما إذا فات ذكر الصباح وذكر المساء فلا عوض له، والعلماء يقولون ما يفوت يقدم على ما لا يفوت. وذكر الإمام ابن القيم أن أفضل ما يكون هو الاشتغال بوظيفة الوقت من ساعات الليل والنهار، هناك وقت للصلاة، وقت للذكر، وقت للقراءة، وقت للصوم، وقت للقيام، تشتغل في كل وقت بوظيفة الحال ووظيفة المقام. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله قال بعض أصحابنا يعني من الحنابلة إن الاشتغال بالذكر في الصباح والمساء أفضل من قراءة القرآن، وإن كان جنس القراءة أفضل، لكن يفضل الذكر بالإتيان به في وقته. فيأخذ المسلم بعض الكتب المصنفة في أذكار الصباح والمساء ويحافظ على هذه الأذكار، ففيها خير عظيم لا يمكن أن يقدر قدره ولا يمكن أن يوازى بعمل. لو بقي نصف ساعة أو حتى وهو في طريقه يحافظ على هذه الأذكار، يتعود عليها ويداوم عليها في أذكار الصباح والمساء، كذلك أذكار دخول البيت والخروج منه، أذكار دخول المسجد والخروج منه، أذكار دخول الخلاء والخروج منه، أذكار الطعام، أذكار الشراب، إلى غير ذلك من الأذكار التي هي مقيدة بأحوال أو بأوقات أو بأزمان أو بأماكن، يحرص على هذه الأذكار بحسب ما شرع الله لنا. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص في كل وقت على ما شرع الله عز وجل فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أذكر الله تعالى بالقلب دون أن يتحرك اللسان؟ يجوز ذكر القلب جائز، لكن أفضل منه ذكر القلب واللسان، فإذا دار في القلب معنى من المعاني من تعظيم الله عز وجل فهذا تعظيم لله، لكن إذا أجريته بلسانك وقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا أعظم وأفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا تدبرت الأذكار يكون ذكري قليلا، بينما إذا أشرعت أكثرت العدد، فأيهما أقدم؟ ومثلا في قراءة قل هو الله أحد 10 مرات. التدبر أفضل، وهذه المسألة ذكرها العلماء في القواعد في المفاضلة أن قراءة مثلا 10 آيات بتدبر خير من قراءة أكثر منهن من غير تدبر، واحتجوا لهذا بقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، وهذا أمر معروف ومجرب أن التدبر يزيد الإيمان ويزيد الخشوع، ولا تقل أن عملي بالتدبر قليل، فسيفتح الله عليك من أبواب العبادات ما لا يخطر ببال، بل ما ذكر أحد الله عز وجل بخشوع ثم انقطع، فإنه لا يزال يزيد، حتى لربما ذكر الله عز وجل الأذكار الكثيرة التي لا يفتح عليه بها إذا كان يذكر الله من غير تدبر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لكم كتاب يبين أهمية الاشتغال بالوقت؟ ليس هناك كتاب في هذا، لكن كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، كتاب يعنى بتفاضل الأعمال، ومن ذلك الحرص على الأوقات وتأدية وظائف الأوقات والأماكن، مقررة في بعض فصول هذا الكتاب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يرد على شبهة من يقول إن الذي يثبت صفة اليد والعين والقدم لله تعالى وغيرها هو مجسم مثبت لأن لله أعضاء؟ هذا لديه يعني نوع من الجهل بالحقائق المشاهدة قبل الجهل بصفات الله عز وجل، فهل هذا القائل يقول أن يد الجمل هي كيد الإنسان، فإذا أثبتنا للجمل يدا يلزم أن تكون شبيهة بيد الإنسان، أو أثبتنا للقط يدا فيلزم أن تكون شبيهة بيد الإنسان، أو أثبتنا للبقر أو للغنم أو لغيرها من المخلوقات كلها أيديها متشابهة لأنها مشتركة في اسم واحد، هل يقول هذا عاقل؟ فهذا القول يعني وهو دعوى التشبيه بإثبات الصفات هذا قول باطل، يدل عليه الواقع، يدل على بطلانه الواقع، مثل الآن المخلوقات موصوفة بصفات لها وجوه وأيدي وأسماع وأبصار، فهل هي متشابهة؟ وهل يد الجمل والقط والبقر والغنم كيد الإنسان أو كيد الملك؟ يدرك الناس التباين بين المخلوقات مع الاشتراك في الاسم في اسم الصفة، فمن باب أولى أن يدرك التباين بين الخالق والمخلوق. كذلك لاحظوا الوجه في جنس واحد في بني آدم، نحن كلنا من آدم وآدم من تراب ولنا وجوه، كم عدد البشر؟ ملايين، لا يوجد تشابه بين اثنين في وجه واحد، والآن أصبحنا نميز الناس بوجوههم، فمع هذا الاشتراك العظيم في الوجه وفي هيئته فيما خلقه الله عز وجل عليه، ومع هذا بيننا تباين في الوجوه، فكيف لا تدرك التباين بين وجه الإنسان ووجه الجمل أو وجه البقر؟ فكيف لا تدرك التباين العظيم بين وجه الخالق ووجه المخلوق؟ ثم هذا الآن الذي يفر من التشبيه يعطل الصفات بدعوى التشبيه. نقول له: هل تثبت لله أسماء؟ فإن أثبت لله أسماء فمن أسماء الله السميع البصير الرحيم، وفي المخلوقين ما هو متصف بهذه الصفات، فهل سيعطل الأسماء؟ وإذا عطل الأسماء نقول له: هل تثبت لله وجود؟ فإذا أثبت لله وجودا فالمخلوقون موجودون، كل مخلوق موجود، فهل يلزم التشابه بين الموجود والموجود؟ فإذا قال: لا، الله له وجود يليق بعظمته، ولنا وجود يليق بحالنا، نقول له: اطرد هذا في باب الأسماء والصفات، له أسماء وصفات تليق بعظمته، ولنا أسماء وصفات تليق بحالنا. إذن هذا يرد به على كل من يدعي التشبيه. ثم نحن الآن نتقول على الله، الله عز وجل يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الله عز وجل لعن اليهود على ماذا؟ على أنهم قالوا يد الله مغلولة، يعني وصفوها بالغل، ومعنى الغل في ما نسبوه لله عز وجل تعالى الله عن قولهم، قالوا أنه أمسك عن النفقة، بخيل تعالى الله عن قوله، فلعنهم الله على وصفهم ليده بالغل وأنه لا ينفق. فكيف بمن قال أن ليس له يد؟ أليس أولى باللعن من هؤلاء؟ الله عز وجل يخبر عن نفسه باليد والوجه والاستواء وسائر الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنها، والسلف يذكرونها في كلامهم، ثم يأتي متأخر يقول: لا، هذا يدل على التشبيه، يجب أن نعطل الله عن صفاته. ثم نقول لهذا القائل: هل تثبت رحمة للإنسان؟ يقول: نعم. هل تثبت رحمة لله؟ قل: نعم. ألا تشبه الرحمة الرحمة؟ قال: لا، هذه رحمة الله. إذن قل: هذا في يد الله. كل واحد منا يقول: يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. من هو أرحم الراحمين؟ رب العالمين. تثبت له الرحمة وأنت فيك رحمة لأبنائك، ولكن ليست الرحمة كالرحمة، كذلك ليست اليد كاليد، وليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر. نعم. إذن هذا يرد به على كل مدعي التشبيه مع إثبات الصفات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الخاطرة في القلب مكتوبة في اللوح المحفوظ، أو أن الله علمها ولم تكتب لعدم وجودها في الواقع؟ كل ما يوجد في القلوب وفي الظاهر في علم الله وهو مكتوب، لكن الله لا يؤاخذ بالخواطر في الشرع، وأما علم الله بها فالله لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا يخفى على الله شيء، قدر الله كل شيء، حتى هذه الوساوس قدرها الله وكتبها، لكن الله لا يؤاخذ بقول بالوساوس وبما دار في النفس ما لم يتحدث به وما لم يعمل، كما جاء في الحديث. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: من عرفت له مقالة ببدعة مكفرة ولم تعرف له توبة منها، فهل يدعى له بالمغفرة والرحمة؟ وما موقف أهل السنة ممن كانت حاله هكذا؟ إذا قال بمقالة مكفرة فلا بد من قيام الحجة عليه، لأن بعض المسلمين فيه جهل فيقول بمقالة مكفرة فلا يكون كافرا برحمة من الله، لأن هذا قد يكون متأولا مخطئا. فبعض الناس الآن يظن كل من قال الكفر وقع عليه، الصحيح أنه لا ينزل الكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فإن بعض المسلمين يجهل بعض المسائل فيتكلم بكلمة وهو لا يدري عن حكمها، فلا يتعجل في تكفير المسلمين، وإنما الواجب النصح لهم وبيان العلم وإزالة الشبهة عنهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قلنا بأن كل كفر شرك وليس كل شرك كفرا، أو قلنا إن الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، السؤال: ما الثمرة المترتبة على هذا الخلاف؟ الصحيح أن كل شرك كفر وليس العكس، فالكفر أعم، والشرك صورة من صور الكفر، والتفريق بين هذه المسائل تفريق بين المصطلحات الشرعية، لأنه ورد الكفر ورد الشرك، فلا بد من معرفة حكم الكفر وحكم الشرك وحد الكفر وحد الشرك، لأن هذا من العلم بالكتاب والسنة، والعلم مبناه على العلم بالألفاظ ومعاني ما جاء في الكتاب والسنة. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين الإسلام والتوحيد؟ وهل الرجل يكون موحدا بمجرد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله؟ الإسلام هو التوحيد، والتوحيد جزء من الإسلام، فالتوحيد هو توحيد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة، ثم بقية الشرائع هي ترسيخ للتوحيد من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعبادة، فالدين كله توحيد، ولكن أصل التوحيد هو توحيد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، ثم بقية الأعمال والأذكار والصلاة والصوم والحج كلها تقرير وامتثال للتوحيد في أعمال الجوارح. جزاكم الله خير. يقول السائل: جاء في الحديث أن من زار المقبرة